أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كان عشر في بغولية ضباطا إيا اللبادو وحونا كميدي هاي عشرة دي إنو سعودي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم سقال لا يدودبونا ككوما آيات دو كنتن إيا كوبو كباللابان آيا كنميدا من سورة الحزاب آيات دو كنتن إيا سقالات نواقويا هاي من السورة نفسها إسلا سورة الحزاب كميدا معنى هان عشر كي هروكو حيران يهي وحاينو كجرني عشر كي هورانا يودن بيهي رسولك عليه الصلاة والسلام إن لقهد لأيهي حقوقي في عليه الصلاة والسلام بينه وبين زوجاته قولك آيات عشر كب الله بنا أيو معنيه بيد ما يشتريش. قال تعالى خبيوح يري ترجي ترجئنا قراك له أيها الرسول الكريم وحأدب لغيسا من ناكت تشاو أدون تدو منهن هوان كات قبطة كاملة دب لغا وحاوية معاشرة ذي أدب لغيسا وهذه عاوة أيكو باقني كل كهار قسم لواجب وكوها أيضا تخفيف بي رسولك أولا تمد وحال لغا سالي وحي مكلفات يهولها أي حقوق زوجيها ما دام أوسن قفبك سورة قلين هذين لأو يهي قبني مودن ودنتاي وهو حلينا يا ألا أرك مع حلك الله صار يا كل كاسارة ترجيه دي باطل دي من ناكت أتشاو دونتي دو من هن هوين كاد غفتا كميدا وتؤوي وحادو ميسا أو يهر نيسا إليك هذيك حقاك أدو ميسا من ناكت أتشاو دونتي دو تادربتنا عاواد ويارا نيسا تاد المركا حيسا ولعين يبادو لي كرتاو تيدب لو ديغاي هدنا هدو مركي إيادي لو بادو والو يارا يا دمال ومن ناكتاد ابتغيت دلبتات كالاي تيري وممن كميدا عوين أزلت أولاد يرلقا جيسي إيادونا فلا جناح الدنبي عليك كوركاكما تخير سيدا لوغو أسيارك أمنا عائشة رضي الله عنها وركاني دقيستي وعيتي لما رأيت ربك إلا وهو يصارع في رضاك إلا ما بعدك ساتج عشاي قوة وضع تضربتنا قدالو لك تنأو يارو هدو تعتبت مرلبات ويارو وحدن دو كفول مالك انت تنوك للواك ما رأيت ربك إلا وهو يصارع في رضاك رواياتك قاركوت بايرادة فيها واك وكان نبيك هو بكم السعونين إلى ما فعنا إن نبيك الليلة إلا وهو يصارع في هواك محاجر هو ولا تقلم دين تهو وإلا تقلم هونا مصلحات إي عقل يهنون ملك كل كاسال إيري ذلك وليب مركي رسولك اللدور رماديي أرنتين اللقدر عيي أي هوانك اللي قسو جاستي ذلك سداس إيباكو فري أي أدنى دوام بذن أن تقرر إلي قبوسته أعينهن إن ديالكوضة ولا يحزن أي المرقون ويرضين أي كرة للنغضان بما ما ملكات آتيتهن سيسو كلهن لمنطق ويرضين كلهن كلك يرضين النوم كذا فاعلة كلهن كاسي كواكد انتهي أي ويرضين الرال للنغضان كلهن لمنطق بما ما ملكات أي كرة للنغضان آتيتهن أفنسي قال دي غفك اوياي معصوم ان قفين مامل ابن اوياي كهذا اللي دماله قل كالصبر ككاني واما والله اب يا يعلم اب ما في قلوبكم حتى البشرتين وحلابتين نكسوا الا اوغا عد كلمة اوغا او حوغا مايلة ايا النفتة دي قري كرتا ولن تعدلوا ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل كل كان رسولك عليه الصلاة والسلام ميولك أس قلبك أشركوا كل منها كل كوهوينك سأقيبيه وحبادة يا وحبياء يا دركة يا حنتدة يا مبيتك وقف بعدين كذي لبريو أي أورنجري إلهي وحي أنيقا أن انتساسانو مامولي حائقو دقالي وحد أديقا هاناتو أسان أنيقا هانانين وهو القلب قلبي كان قفو الرائي كرا قفنا وكجيتان كرا قفكو الرائيكو كجيت سليتونا أديقا شغكو مليهد أول با إلهي لي سبحانه مركي رسولك عليه الصلاة والسلام وتلماما يا قلبي بشرك القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه لكن كدومي واحد قاعد يقول باكوس ولا عيا أدوها الكاسفلية واحد كنت لقلين باكوس ولا عيا مركا قلبك إلى شدي سؤولا أجنجيرو لقوا عدائي ما يؤذق مهنتي لكن واحد أنا ما بدر كاد قيمين ويدي ما بريد هذين كاد قيمين ويدي ما در كاد قيمين ويدي كل كمركو أرماك لتوسيو ديجلي اللهم لا تؤاخذني فيما لا أملك وأنت تملكه وحي وافصنت والله يعلم ما في قلوبكم لا بيالك إنو حكو جيرا وقف حكة الله جانجيرو قفنا لك سيجيرو تألا إذن كوك كل قلبي بيسي سيدي كجيرتي أياسو بنا عليه الصلاة والسلام خلوين كالنفط وضو مركي وحاركين وعالقاتين سودة رضي الله عنه وحيثر يا رسول الله اسمدي يا عشردي إن أن تحت اسمتك هذا ولا دونكنا سيداسكو دميسو آخرين كل ميلتغان ربا أما حلكي وكادبعيه وحيوغا تيسو بنوه إنو عايشة يرجع له حلين كان كقولها عشان سيئك مركاسو عشان نبي قال لبها من لبريجري حبين كي عشان نمولحي يا حبين كي سودة لبداسو لبريجري وكان الله يبوحو نغضي عليما الله أدومي سواقون بدن ودنهو ضيقا حليما دلقات بدن لا يعاجل العقوبة إلى عقوبك مددجيو على مستحقها إقابك قبك المطي مركز بالله مجوجين معا والله جرنافا توبا لغهنونينا كل هذه سنة النبي حقي سيلو مريه قبلي سؤال لحق مريه ما قال تعالى إلى وحوه لا يحل مبنانا صوبانا لك أذيك النبي النساء الناد بكو مبنانا من بعد هذا كده سقال كاس هوانا أكو دورتي أسيد الله مامولنا ربي كوسو دجيي ناقان حين الضنبو كوبنا لماركو أمريكا قالا كلمة محجوزاتاي سقال كان هوان كاد محجوزتاي سيدا إياك بايكو دورتين وإلهي يعدي يجنر دورتين ويأدوني يولن أغاقوين بعد أدقنا مقعنا كالقوانتاي وحان سقالك أهين كو مبنانو سوحوين وإياكي هيل أما لا يحل مبنانا لك أليا صوبناها النساء شو جنسي كلمة النساء واسم جنسي اسم جنسي أرمركي لقدر يا عمو لك إذيل كيتكو مبنانا من بعد حد انت كدميس قرمي سقالك الناغود النبي دورتا إنو سنمتهم نادكو داري كريم سقالك ما بدلي كرا من أما الله أما صدح انتو بدل تردي سقالة جوكتو كوكا لماشي مسوق لنكرام مايا ولا أنت بدل إن أتبدل شام بنانا بهن سقالك من أزواج الناغا كلا أتكو بدلشو وهذا ناكتي حاليس أنا لا فكر انتاينا ناك حاليس وقيمي بدن وقوشل وقروح بدن ولا لا فكر نضيتاي يا الكذا ولو أعجبك حسنهن وانا قوذبها كويا بقليو أفرت الناقلو وحشو دين إيا قروح إيا قوس إيا مال أفرت بها كولانساتو تنكح المراتو اللي أربع لنك الناقل سيدي أفر منهم بو وحشي حتى اللبي يصدح لهذا عينا ملحا بلغو قابناي لجمالها وحصبها ومالها ودينها هديت يقف دورسان اللي قدم بيين وعفيفا ناقل من اللمار هدي قروح بلانت عينا تتكا قارا كتب اللما ما لا دليل هذا حينا ويجارك يراشنك بحين ايسو وقالوا كتب انت خير هدي كدلت يبقر هذا لي افرتانا اللو وحشا لكن تلذي رسولك وحول فعليك بذات الدين افكنا اللي قدم بيني ولو أعجبك هكو ياب قليو حسنهن ونقض سيدا مركي إياقينا خسولك اللوغو عن ييوبي استثنى إلا ما ملكت يمينك أدون هدى كسوك شمحلي تقال كيفا سعونا يا قال يا مسلم بالله دراي أيام برهر بالله قبنا يا كل كهدي هذا دوما يلتو أدوما انت دون تاكون نقوتو إلا ما ناقم أغي أي ملكة هانتي يمينك لعنت هذا مقوقش ملكي واقس مثل حكومة جيري أيام مارية القبضية صودري يا بقلعة مجا إذا درد الليلة وأول بغلة أخلت الحجاز حجاز بقلت متي أمه الرئيسي انت أدونك جيرتي ننكاس مصر باسو ديري لبقى بقوضو أدوما إيا بقل نبقى ورقضو ديري إسلام فوقي يرايو حوقا إسلام كواكا قوز قبصدي لكن ورقضي النبي قول احترامي لبقى أدومو ديو حصو ديري بقل كل كان مارية القبطية نبقى أبنى إستي أدونتي كالنا وحوسيي حسان بن ثابت أو عبد الله بن رواح إلا ما ملك يمينك قعنت هذه وحي ملك ذو وقلك وحي ملك اليمين وأكدوا وياي وحقوضها وينك ملك وكان الله يبوح النغضي على كل شيء وعلى الكلام أنت كركي خقيب الله إلى لي تعاليمت إله أكدوا أنت تعاليمت البشر إنك مركين وضع هذا الليل قولين وضعي ضد حكومة أما دل حكومة أما شقال أوي أولي يا سيدانا هل ليالو سيدانا يا ليالي إساقي دردارك بحيي كوريسي سكتشوك مركا إلا واليسكو وارديا إلا والوادك دا لكن تعاليم تأبنا سيدا اسمها إلا مركو وحاسيال وحاسيال وكل إياه وكان الله على كل شيء رقيبا وكبلا لنا إنا تعاليم تيسي فلسي والا دبا سعودا ملايكا دبا سعودا أساقيا دبا سعودا جوارحا دبا سعودا حتى وبو قاسا كوريال وحبالغو الحساب تمايا كل كالدردارا نقولي كوهر ماها كل كالتعاليم تيبيا وامرتيسا ايا النواهديسا تنبشر كين ورلو عيني هدو كو يريب بدروني وحاسيا وقاليقا كو امنو سكاري وحاسا ميزي محوكوكي وحبا حتى ونادا هو الرما صدور بحسوا هدام بلايكو قليني جاسوس كل كالتراعير كان وحكو شريري سان يالو كالماركي نبركو كاتبنا الى اساس ماها آياتك مركا القرآن عليما حكيما يسميعا بصيرا على كل شيء رقيما لقول لما هنا كنت على قال تعاليمك ولا تبصر حسابنا وكذا مريس ترجي وادي بديكي من ناكتاك تشاو دونتي ومنهم هوانك كميدة معاشرة دادي هي باشالك دادي هي اللبريد دادي كذالة تقول لك مدى ربطو إنها تكذالو لكتو تاد مركز همون وقبتنا وتوي وادومي إليك هذه حقا من ناكتات تشاو دونتو ومن ناكتا ارتغيت الضلبتي وممن ناكا كمدهي أد عزلت هرو لقاجيسي فلا جناح الدنبي عليك كوركا ماها ذلك هارنكا سأدنا دوان بذن أنت قرر انت حينك يا إسكدافان حين تمد إن إمامك يا رسولك يا الله إلى أنا أوفري بنيي رسولك أنا أوفرين أيو إني أقول ذلك أرنك أدنى أدوان بذن أن تقرر إني رحيسته أعينهن إن ريالك وضع أولا يحزن أي الولولين ويرضين أي خال النغضان كلهن لما أنتظ بما ما ملكات آتيتهن سيسه معاشرية لقالية الدنب سادقي بابا معصومة أنا قفي عبد الرجلي كل كائنا أولاد بلغوية لن أياه عن والله إبنا يعلم واوياي ما في قلوبكم لا بيالك نوع كسوغا أي إباوياي وكان الله إباوح النغضي باستمرار سيجوكتا حروها حد يروياي ولجيبوا آنايا عليما ألا دوم ديسا إيادنا هذا وأقوم بدن ووحك قرصون كراجير حليما ألا دلقات بدن وقفك عاسقا أن كنتك دقين لا يحل مبنانا لك أذيك الرسولك لا تحل قراك لو النساء ناق مالي كتمد بكوما بنانا من بعد سقالك كقضال ولا أنت بدل إن تبدشت مبنانا إهن سقالك من أزواج ناقك له ولو أعجبك حبك يابق ليو فشنوهن ناقك له وناقوذا دين توذي يقول أوي نصبك وذي مالك إلا ما أكو بنان ملك ديهاناتي يمينك قعنت هذا وكان الله وحيب سجوكتا النغضي على كل شيء وعلى أرك لما أنت كركي خقيفا اللي إلى لنا رسولك عليه الصلاة والسلام ناقها بدن اللو بني يافر كبدا وعي حكموين بدن لجران لكن أي مودين كوان عدو الإسلام إني شاوة درادي طاي وقبضنان دعوة إسلامك باهنتي اللي باهنا يي وحكمة وينه وكمدة ونالها أبضان النبي قال لنا ولا إلا لقما يي وهي الحكام يدينا كقادان إني ناقاه انتو ذاك لقارسيا ما دام إساق عليه الصلاة والسلام والرقي كل حجيرو قولك الدعوة حريرك حقي سنة ودادكو كقورسة دي نبيك يدادكو أقوري إلا بضبا يداد أقيمي بضان أي هايين حتى نوحا انتا ديرا إنو رسولكو عليه الصلاة والسلام قبها وقبلها يرضي عن ومركا حنانين جري إلى لنجري قولك حكموين أدو تربضا إياكو جرا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي آية سبب النزول كدانس بن ماري باكسيك رضي الله عنه رسولك زينب بنت جحشي بقول سلي حجابنا مركا المسود دقين أصحابتي بقوا ياري وأناكتي أقوى لي مويني أرص في عمو النبي قارين توق علي أيه مرق يا بريس يا موفو يا هيليو ولم أرقون على في على قيام أنت ذي مركي الله عوني وإلا بحايا حي باقول ليس قبع شالي المش وكحش وذا رسول كينو ذي له ماشا أنت اللوي مدوان اللي عشي فيها مالي له هلك نجيف دون تماو تنورا لكن بالفعل إنه كده يو إنه عارف كبر يسكو ده إساقي باكعي هلا نسو جيري جيري أي لما الرائم حتى نوصو اللغضي وليوافل يوم باشالي رسول كان واقل قال هذين كاس الرسول ولي مدينة والعنى صدع قرب مرنا بعاية مرنا صلنا قناية وليس قرموا ولكن دماغ الكيب وقلي آيات آية الحجاب كاسود اكتحنا وين أيام يشت سمد فاديدنا حكم جوكتا إن غوتي كل كاين اسبوع قانونا قال لذا تقنو دانت اللو تقي هذين لماتو إن لغو سيدهاما قولي خير باكون ولا ميشا وحوغا واحد لباتا وموفلا مدد اسكري قولا اموالي مدى ماهوش اللي قدايو انت عضي سهوريا او نفت اسكرياليا او خدميان او اليقان كل كيهوش دماتا قلقين لو بنايو نقص كايسكديا نفت عبدخيا انا وديها قبسدين راحا قريا الله ابوري كل كاللو قدها ما قال تعالى ايبا وحوري ايوها الذين دوت امنوا حق الرميايو لا تدخلوها قلنا بيوت النبي صوبانها قل كتابة قليم إلا أن يؤذن إلا فصح ما هان لكم إذنك قلت إلا إذن فصحوا سبب كنا أوياي إلى طعام أنت إلا إذن دياري درادة أنت لمرك على بقي بودو مرنا هذا دبك إياك مشكوشك إلا يا مدي قادنس لورسا مرنا وان لبس لي تا عربت وين رفي عنتا ودينتا أيام عموشي إنك وحال لك يا بارك انت ذو يارتي إنها تلاهيت كالي أمانت النف بانقلا يا النبي كان حسايا نفكين ولي داقوكو مقيا مرال بايضان حنتين جيري فرح الضبك اللو كيناي ناشا مركا سيدي قبل قبل وكاتو لو من يهردتك إلا وحيد دياريهين سيدا ودا كانت على داركتين حتى نمركي حنتو ذا اللبحية ديبادة اللبحو وضبك اللو يهرو كلفت كالي وعن قبطي أوردي صالحين أخرية تلفضي قاية قبا قبا ذا كل كي راشين كون هلقا قبح لم يسوي دين إيسا مد إذن هوش سارة كل ما نيسا كل كما مولا ذا عمت ذا وإن شريعة الله طبقا إلى وحيري غير الناظرين إلى عمت ذا الله يدين كل ياري بسيل كذا سكين معنى النفع بادا يوجيت كل خيرا أولا قلي دونو أولا كريم دونو انتا إن لوفا فاليامة وهو ينتظر على الدياري الضباداتنا لذلك مركي للدياري كدي ماشي مهمة اللوي من انتهى اللقوته أفكى مركي اللي قوله فتنا حلقه كالاته إلا أيوذانا إلا يدينه قلادا ماهان لكم يدينك إلى طعام عنتو غير ناظرين كوى كورنا يا غير كوى يدينك إناه وقت جيس إناه وقت نواتاي بسلات كنوال ليرة إناه بسلات جيسة أو إناه وقت جيسة او سويداسي ولا بيكون نخونيسا حقا لك مامورايا حقا لك رمرايا ناشا لوكا عايا جدير باكا دلنايا خلقا بنانك اسكا جوغا انت عمتد الله يدين ديارنا ولكن ايا شيء اذا دعيتم حد الله يدين يارو او عمتا جرتا سوكرا اللي يدين يرا فادخلوا تعقيب كفادار أليك النفط هذا عديل لغوير أولو إلى هول باركاس كديارة إمو وإمان دون أن تاتراهي إنا ديبرتيريا ورئي قرابة السلام بحضو أوالا وعيوام عيما فادا وتعقيب وعوى يمرك اللغو عوى ماشي إمو أنا عدر دارو حتى أنا محفوق قوش قوشنيه وبصلية تنكول لبنتاي خالا لغا هذا مركا أما وافسا عيسا أما وإمان عيسا فادو وتعقيب ولكن هيش إذا دعيتم هذه الليلين وعو فادخلوا إسلام مركابة صغر فإذا طعنت وفادي وتعقيب أنت لسوق أي النفعية مجلو يولي قديمة بسلان وديار عمتدى فإذا طعنتم هذا العمتدى الليلين كو ياري عمتان فانتشروا كرتك تعقيب ويفا وحولا واسل جوك يرمدي لغو ياري إما تكاتمت عمتدى العمتي بحداد بحضي تقاكوا أني قادت كبدا قادنين وقلوا لأن ذاتك ويارتين أي سفيا وحود دياريان ذاتك كوركا كييمين إن الحسكاليهين القصد ويداتك يسألو وحل الديد يا رواتيكم لعضي صوبناها ولا مستأنسين حسوه شنين لحديث لا إلا حديث شكا عن قيم الله إدارتين وباشال الله يعني انت حجال لك لكتو إنهم مدبا وحوقا صوشهم هل بريد سيب وملك دايو لغيزة البعضيو وعن حكمك جيلين وحان لشبه تدكين اللي جدحينه قريقين اللي قبصده ولا مستأنسين حيث وهشمين لحديث لا إلا حديث ما شعر عن قيم الله اندرتي سبب قوامة إلا إن ذلكم كان يؤذي النبي قرصولة يا مسلم كونهم بمامولة يا هذين كان أقل قلب الربي كل خير وقتك الله وقضى وحان قيم الله ما تريد ودنب كلام مامولة يا مسلم ودنبا حسكن وحيبا سودة قاية هولك لا جيلة كلك الدنيه سوى عرسيين محاذ وقت من عالي أما سوى وقت وقادر قال تعالى إن ذلك مرنك كان وحو مغضي يؤذي النبي صبنا حمد لبايا وفيستعي صبنوا وسرقنا منكم إذنك بلنانك نكسا كيستئذن أرمايو والله إبس لا يستعي من الحق ولذلك أمركم ما أمركم به وحان لا يدين فرايا وحان لا يدين فرايا إبا حق وعدا يا كسريك المال حقين واقعات وحي نقطة مركة دمر حوان المحرم كوه عندني كاقشو وعال رفايسك وحجاب إذين لحيو وحد ويدين سويدي آية الحجاب وكنا آية المقع عام خيلا ذاي آية الحجاب الليلة حجاب كيبين نفسي سيقوله واغذي وإذا سألتموهن حداد هوينك ويدين إيسان متاعا ألاب فاسألوهن ويدية من وراء الحجاب قنطوب كذلك ويدين وهنا يدين الحيان مرب الله أكلقه ضرب الله أكلقه أتكاك قارسي لكن وجهك وجهك أقوله فان أتكي قارسي وحد الآفتنا كقاضو حنا لك الحجاب نادو أيدي باسو دكتي كل حجاب كان قيمك أوليه ظاهر لمكة والرئيس أمد معاذرة سيكاس تتقي هذا دوتاي مراقبة الله كروين تاي ناقع داي سماء مالك كوروغتو هورتا داي استاكتو سام شيدان كووس واسيني وغاير باكو قدر ماي إذا المحرية دالة لماذا إذن حجو بيدا سيدي حيوان في أوكالي ليس بعد دايو وهي وحي لباتو لنكافروت أراكتي داك كوا حتى اللي يتركوا إيش يسكون لعظانا كل كاووس وصا إيمانيسا أدو الإنسان باجرة ساد كنا بتقشاو هذا أفعاد كهدش مركات أغو دوصان طاي أفعاد كهدش تنقر حبضنا أما فالحما نونو أد باللودي أردالة دا تاين أخد قوين بابت باللابس لباتة دا محاسو جيدي إن دا يسكون فشري كل كاسا إيش أبال الله هذا لي قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن إيش أنا ذا بكجع عن سرية لبقى لي ودا عيساي كل كي دف دف لي ذاي لبقى لي سوقا ألا بكجع عن سرية إيه مركز سير في غادي كل كسر ولا سألتمهن حدا ويدين إيش متاعا لا فسألوهن ويدية من وراء حجاب إذن كو كرت هذا أو حيلين رأيان كذا شيء كويدي وحكى حتى دينين عيني كذا تقولون ده كجيل أفكار كهذا إيه ذا نسيت وكله إلى وحو يري سبحانه ذلكم سيدا إبا إذن فرايا أي أظهر نظيف النمام بدن لقلوبكم وقلوبهن حتى هذا محبا أركن أن قلبي أروح كل حمايه إيانا وكالله إبسان طيبة إيانا كالله إبسان وقعد الكوير ما ديسو حبين كاس أولاك يتدقالك وخاليس وحوه اللي ينمال ما أنت إنين دام أركت ما أنت إنين دام أركت إيانا عريسان إيسوه ينيس كلك قلوبتا وحاو طاهر نمبضا إن دابا إلا ينس كل حين سلطانه عليه الصلاة والسلام تفضي سفادين وويدية أبا الناق محاو خير بضن ألا ترى الرجال ولا يروها وآياتي لا يوافر ناق محاو قيمي بضن ولجاد بنن إنا يناركين إسلاو سناركين ساسا ناقه جنة اللو أماني لم يضمثن إنس قبلهم ولا جان من كان إله قتل قال يا مؤمن كتقيا نمانه ولجاد من أرك من مقل وحي مولي سامرك وحيزتا الدنك ككدقا خيسا قينوي لكن قف حريات دالو أو لسوق مدو أربيس ما أنت طلعين أو كادا قال بضان أو كادا أردير أو كادا قروح بضان يسوارك عقل يدو وايري هاي أصوحا نغذيك ما ذلكم كاسا أطهروا نظيفني مبضان لقلوبكم لا بيالكينا قليلين وما كان مهاني لكم إذنك مؤمنين جد إذن ماها أنتو دوين أدفتان رسول الله إلى رسولك إدفتان جد مليه إذن ولا أن تنكحوا إن أدقورشتان نجد مليه إذن أزواجه حاسس كيسا من بعده قداشيسا إذا نوال ممنوعي تنقي قورما أبدا ولقد يالله محاجر إن ذلكم كاس ورسولك أما الله ديبه أما هوانك سقور لغدا يا قداشي كان وحونا غلي عند الله إبوين أكتي عظيما قفوين وأدقشم أبوها إلا نهو يوين بي آيان سورة دول كذان الأغوزو شاقي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم كل كائنات قفكي هو يلغو شاقي تحريم أبدا لغا حرمي أدوان قلت أكتي ورسول كان دبتان ما يدنبي وين كلك نلأك بيينا حتى علوش النبا لقدما تقل قال تعالى خبيوه يري إن تبدوها داد موجسان شيئا وحيد كجيرا وأما الرسول كان لبي ديسا أما وينك سؤال لقرسلا وحا داد بنانك لكتان أو تغفوه إذنكم مسكح ليمانك كواي ونبي لبا يو آيا حقيرا سنبي سي خلافا هوانك سيانا من سيني فإن الله كان بكل شيء عليما أدير رسول كدنت الله مدما وأنا إذين جيدا حداد إذب سناتانو أعيضا وحيدين سيدا أيان قادتان ورسول كحقي سيدورتان وتعقى نسان إيه حداد وحاد دردرتان وعلم الرسول كدبتان وحاد كدبتان نوع النغضب أما دهوين كي سأدافتان فإن الله إله كان باستمرار بكل شيء وعلى أركيديلك عليما الله أقوم بدن بالنغضيو خوانك رسولك مرك هذه اللي حجاب لا لا ما هذا لكره مرها قدام بامسة وحاكو جريتا ذا إلا هذا لكره ذات كان آيات الشيكتي والله يقان محرم أبه هذيه ولالك هذيه وحيد شيهم وحيد وحيد لده شي وحيد لانيه نبدي عنه خوانك مسلم كاي قال تعالى خدوحي إلا جناح الدنبي عليهن خوانك رسولك يغيركم مدنة الشوضة الدنبي معها في آبائهن هدينا بيالكوت كحجابين وبدون حجاب الله هذا الله وحدا بيوك لنا يمال ولا أبنائهن ولا شيء يقال ولا إخوانهن ولا لها يقال لنا شيء ولا أبناء إخوانهن ولا لهد ولا شوذا ولا أبناء أخواتهن ولا لهد قبلها ولا شوذا ولا نسائهن نابو هذا واما نسائهن وحيك اللوغو إضافين أيو ناقه مسلم كان لوغو أما ناق قال ناق رسولي ناق مسلم تونا إنه ناق قال إسو كشف سالة مره ولا نسائهن إيجا مسلمين تاو ولا ما كيلا كدن باب مايان أي ملك الهناتي أي مانهن قعم يالخوضة وهذا يأدون يرلاداي حدو أدوغا لمن محا انت محل وحي محللات إلا بني هدنا وتقين الله وطان لتعاليمت إله دبا صعود بيلاده هذا هو تقين الله حوانك ما الأولى ياي وحال ليدين بنيين نبتوضا إن حمل لوقف إلي سماها وأنا تغوجت الله كبغض إني جلتو وتقين الله إلى كبغى إن الله معبودك حقا كان إبوح النغضي باستمرار سجوكتا على كل شيء وحال إليك دوشي شهيدا الله دار عنا يواركايو يا أيها الذين ضدك آمنوا حقهم إيه لا تدخلوها قلنا بيوت النبي صوبناها الذي سها قلنا إلا أن يؤذن إلا إذن إدم ماهان لكم بدينك إلى طعام أنت عند الذين كو إدم غير ناظرين كو كورنا يا غير كو إذن كو إناه وقت عنتظر ولكن يشاء إذا دعيتم حبي عند الذين كو يارو أو لأمر آخر فادخلوا قلاقلك الذين كو ياري فإذا طعمتم انتظرت الله الدافد دميسانا فانتشروا كالتك تنهيني هذا ولا مستأنسين حسو حشانين لحديث شكدرت إن ذلكم أرنك كان وحو النغضي يؤذي من ذبايا النبي وذبايا وحكى المؤمن قري سلو كل مين وذبايا فيستحي نبي وسريقنا منكم منك حقين إذن لا أحد لكرو والله بس لا يستحيك ما سريكتو من الحق من بيان الحق حق عدين تيسا إبك سريقا مايو سيدا درات ذاكبا آياد كتمن وإذا سألتموهن هذا هوانك ورصان إيسان متاعا أراب فاسألوهن هوانك واحد ويدين إيسان ويدية الشرط من وراء حجاب تاد قداشت قمتوب أما تاد أما حجاب وهم هيدين دحيو يعني دح الله يسكنوا فن فسألوهن ويدية من وراء حجاب تاد قداشيك ويدية ذلكم إنه إن ينسكن لعين إلا كلب دب دبه أي أطهر نظيف نمبضا لقلوبكم إذن كاللابيالكين قويح وصواصة أيكم قدع لها ناكتان كحكاية دوضة وحاسولا إنها سوجيد لها البحدي نارك لباتدوا وأروسا تاي لقلوبكم إذن كاللابيالكينية وقلوبهن كبلها اللابيالك وظلبضبا إن إسو إسكل لعين أي أواركتب بضا فتنا مركز باللابا نيسو إشيك باللابا تا إيش أنا هو أحيقا أفكا قولك إن دعا الله يسهل لفتو أو الله يسهل الله عدايو تفتاد إنت الله بلامو ما الله يسهل يمادو مركي الله بلامو فالقا مركا وعلا كل مي فنظرة فابتسام فموعد فالقاو وشائر قوي وكسي كينا يددك لغن كيزا فنظرة إن دعا يسهل دعبو يلي فابتسام لفضي إسرفتنا مدمتك كلمانك إن دعا كل لفتو يا الله يسمو صونايا كل كي الله يسمو صونا وان لي مدفى كلام فموعد وان لبلمي فاللقاء وان لسرديل إذن لباتدي حقيقة بالله فتاين ده كل كوايالك كوباد الحماء ورسيدة إن ده هو إذن إيجي باربي سبحانه عز وجل تقالمي سعين فاحشاو لعين ونزناو لعين ونقلد أدومين ونقلش أوحالاب أي أصبابتي كل كتالة تقالمي أو ولا تزنوا القرآن كما أرانا ولا تقربوا الزنابو إن أول كده يهبوا دوارين كل كده دوارين تفسير كده واما وأرق إيا شيء كده إيا دول العدين إسجيري دهون تاسي كده لطاي تالة تقلم ولا تقربوا ولا تزنوا لما وحاوين تامر كاسو دردرتو سادي بقول نغو تواضك إسكا مبسكول كهوري كل كهودوين كده بل أولا إيا أرق تيدا إيه قاوانانتا إيه هذلك إيه حريد هذا النمضة إيه وحاسو دم ذلكم أظهروا لقلوبكم وقلوبهن قبلها الله بيالكو دانا تاسا أسهلا وما كان ماهان جد إذين ماه حق مليه إذين لكم إذين كمؤمنين تا أن تدوئنا ذبتان رسول الله ألا رسولك ولا أن تنكحوا إن تقرستان أزواجه هوانكو كالنتيه ويوينكينا من بعده من بعد وفاته ديره سكداشت أبدا وليدين إيا أهله إن ذلكم أرنك وأضنبك لبتان أما الهوانك سد معدان القوشتان كان وحو النغضي عند الله أبويناكتي عظيما متكون إن تبدو حداد وحموجسان شيئا وحلابتين يمانكين كجيرا حداد موجيسان أو أما ستخفوه قرسان وإذا نفق كشاكين لكن مسكح اليمان كايدين كجيرو هذه رسول كل انتقبضها قرسو أما رسول كدبديسي فإن الله أبوين كان باستمران وحو النغضي سيجوكتا بكل شيء وحلارك إذيلك عليما الله أقوم بذنه أقاله لا جناح الدنب عليهن هوانك الرسول كوركوضا ما في آبائهن آبايالكوض قدن باب مايان حدي حجاب لان لهضلان ولا أبنائهن ولا شايدلان حدي حجاب لان لهضلان قدن باب مايان ولا إخوانهن ولا لا يقال لا شيء قدن باب مايان حجاب لان هدي لهضلان ولا أبناء إخوانهن ولا لهض ولا شودة ويدوين إيهن ينكو دنباب مايان ولا أبناء أخواتهن ولا لهوذا قبلها أولا شودا ويها بريارا أيهن ولا النسائهن حوانك إياك اللمدا يا مسلمة هذا الحجاب لأن لغمان يوحس وإدار سدان إيادنا دبكو مجيرو ولا أمانا كدنباب مايان ملك ديهاناتي أيمانهن قعميال قوضا ينكو دنباب مايان ومع ذلك وانت ينكو دنبابين لو شيغي ايا اللي امر ايب واتقين كعبسلا حدا لوانك رسولك اما دمرك مسلم كدين الله معبودك حقا امرا ونهيا سيدا ايبا اللو قبقو سيكا لما وحا اللو قبقا بامتثال اوامري وحا او كفر الله فرمو واجتناب النواهي وحا او كارب اللي قفقا تقوض الله بدا طرف بيكا كوبانتا ان الله ايب كان وحو النغضي على سبيل الاستمرار خرأي عطير يدب على كل شيء وعلى أرك دمانتي دوشي شهيدا الله تعالى عنايا وأنوحك قرسون لارك إن الله وملائكته يصلون على النبي احترامك النبي يا شرفتي سيقيم إيسا أي أرك اللغو شريري مستويه البشرية دوالا دافيي مركز إلى إيا ملائكتي سي أي النبي يكسل لنا إله صلي يسو وأن حريث ملائكة صلي قادونا وأدن بالله فضل قل كاسا إلهنا النبي يسا أدوني آخر بأغن حريثنا ملائكة أبين قفيننا أي نبي عليه الصلاة والسلام دن بالله في ونأغو دعينا قل كادا إذن كمسلمين تأتيين مهدي أبغا كسل لنا ملائكة نكسل لنا إذن كوركين ميان نلوى إذن كان وإن تقص اللسان قال تعالى فبوحو يري إن الله معبودك حقا إيهو ملائكته ملائكة سقيم قبضا يصلون وحيبنا أن حريصنا ملائكة نود عينيسا على النبي سبحانه كركيسا إيا أيها الذين ضدك آمنوا حقا رمي يو صلوا دعيوا نحصلي عليه النبي كركي وصلموا لبدا جمله فبدا باللغمات ايكار امروي تسليما سلامدو كل كم مركي آيات دان سودكتي وامر والامر للوجوب مركا صليق النبي عليه الصلاة والسلام انو واجب يهي ووحد وآيات دي بابا صدك عبرتي اسحبت الرسول كي ويديين ويا رسول الله بيرادين عرفنا السلام عليك سيدي اللغو سلام اقوم سمي فكيف نصلي عليك سيداكو وصلنا صلي إبراهيمي الليلة والنبي آخر يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلي قاسا نبيك أمة بري مالك أرسل لك قيمي بدن ملك تسعين لك قبطه مركان النبي وكسلنا يسيدنا أذن حفلة إيو حبين جمعاء إيو بالمولود مننا اللسوقين وواجب دوس هذا فورا لكن علماته وحيفوا قادر سوء خلافين وقت الوجوبك وحيالها واجبك ومضى فورا دور قريبا يدو قار في العمر مرة أشياء يدو كالي أما حدك وكالي عمري لا انت عنوش هاي مركلية واجبك كفورا قارنا وحو كفولا يا سنويا سيدا زكادو كالي سيدا صومكو كالي سنفكي بمر بل قربه قارنا وحو كفورا يا يوميا سيدا صلاة وكله يا ترى سلق النبي إن واجبي هاي أغاني ما قرضي في العمر مر كجرا سيدا حج وكله وانت عنو راي مرمي عليك دوني ما سيسنويا بو كجرا ما سيوميا بو كجرا. من هنا اختلف العلماء إمامنا الشافعي رحمه الله إيا جمهور بوحي قبان ركن من أركان صلاة أي على قدي قولك أما فرلتك أما سنتك لبرك على ذاتك تشهدك الدنب اللو قبح أيو إنا ترى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مرمو كل كوحو النقض واجب عين يوقف البلغة دونا يوم مسلمة كل كسي وقت يسين وان لحدينا يوم وعلي ومرك اللي تكنه وبعض العلماء أروح إلى ذا المي وهو وقت الوجوبك عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم محمد بهداد مغشد اللهم صل وسلم عليه إنا ترى لك المرمان إيادنا حديث ما سوار وري والرسول كيري البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي بخيل كان العذاب يوقفك مقع يقمق لي يعني يصلين أما الرغيم حديث كيري يسوى من بركفولة هي مدينة خطبان أغرنا هي ومركو الدرجة دي كوبات في الأيامي تي لفادنا آمين تي سدحادنا آمين وارك الأصحاب ما مغف حتى وادو خطبة إيدادكي تجيي يالي آمين آمين تمعي وحوي لجبريل بائيه مدو وحوي ويجي لقفك انتو مقع عقمك لانكو قصلين انكاري أكون عدو آمين بانيري ما كان ترجد إلا بات فولي قفك اللبدي شين واري ورن الله لجوغان ورلو دم بالله في واي انكاري أكون عدو أنا آمين بانيري ما كان تسدحات فولينا ودرجتي وقدم بيسي رم الله انقفك انتو قاري عبادي سواي الى هؤلاء الكراكو لعظ سدح على امي سدح على سيكالاي اذا المركز مغاشد حديث كيدين واك قولك روح اليه في كل مجلس تجلس عليه نال بهداد فريستي حداد صعطة دول كجيرت مشغول باتاي لكن مركز المقيو فريستي وحكا استقبه اللهم صل على محمد لقى مرمو ايضان مال إنه قفر يستمومنا وسن الله حسن نبينا كسلين حتى يتاسي لعضو تمير بختيه ماشي كغتاقين أما قدر باكر عضي إيادان حديث كذيبا سقنا عضي قولنا في العمر مرة إيرادي قول كهدات في العمر مرة ترادو في كل مجلس تجلس عليه تلاهي عند ذكر اسمي تلاهي مركاتو كنيسي أضوى حبس بقات غاتر يعني ممانو ساس مركاتي يليسي يا ترى ما نبقي بعض الحوقة بطلق الله ليستي ما يواجد عينيا وأذيك اللي هو قولي هاد فليسي حتى هذا مبالغ عن نبقى قصة لنبقى محل باتو قاري إذن وإن أتقرطو إن أذيك صليك وكوك واجبي هاي أذيك أنا صواب لك أكبر أيا وأنا فهمي كرا نبقى نبقى أدونك أودان وحو بشري إنسي جيني ملك وقعي من بابنا ذي وهاد الحدث عرض كبر يا أفر يطبان قرني كيشان يتنظم كجرنا انت اللهم صل مسلمين في مشارق الارض ومغاربها جوكتا اي نبيك النحريسة بوجود عيني واحد درجة يسبهم بالواكمت حتى بصلي النبي واكاس عليه السلام يا ترى قصيدة هذا ينصل كالك قال له وقول يطبون يا فربيد او صلي الليلة اما انت ان اسن ما نوم مدبا مثل كالامره صلوا على النور الذي أرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم قلت أذيك أنا صلوا لهذا أذيك أنا أن صلوا لهذا يا فرنا وامرك اللهم صل وسلم يا قفلنا مالك تنالس كتبق هذا يا صلوا على النور الذي أرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم كبك لصلوا على النور الذي يا الله دي أمركينا انت إلا اسكت لها فبوقص إنه قصر لي صومها كل قصائد كسلم على تعليم النبي قال الله قادنا سلم عن إبراهيم قال أون بري كتب تكويل كان قادنا هنا سيوصل لجي النبي أون نقول بعد هذا دي الله يرى هذا عمر فاروق وهاب سلم عن موقلا سيدي ليس وك وك سلم النبي موقف كنا وكاس مسلمين تا كل كاس إله باب القرآن كيس كريم باكو حسي إله باكو صلينا يا ملائكة باكو صلينا إيسا أنك نوان نبواج أما في كل مجلس أما عند ذكر اسمه أما في الركعة الأخيرة تشاهد كوكودان بأي خطمة هذا المقاشي انت هو واجبك أماكن بدن أو سنة يهي سيدة جمعة وكالة عند الخطبة وكالة حتى دور جيبين يسيد أما تقبقبين يسيد صليك كرب الله وكونا دم خطبة هذه التي كان أكوصلي ناك داد مهرين يسيد كوصلي جمعة هذه يوكتد كوصلي وأماكن تأي مستعب كتاي لكن هو واجب إلى كسارد قدن يسيد عليه الصلاة والسلام إن الله معبودك حقا إيه ملائكته ملائكة إيسا يصلون وحيؤدوا عيان على النبي صلبنا كركي يا أيها الذين ضدك آمنوا حق الرمييه صلوا دعايا عليه النبي كركي وصلموا النفذ قليه ودعايا تصليما النفذ قليم مركوا دعايا اللي يقول كهدي النبي كيف اللوق وابتاقينه الله دفايهم حين قنس واتنا يدالي إن الذين وحى أردالة يؤذون دبايا الله معبودك حقاها ورسوله بي دبايا يا ترى إلى سيد الله دبايا واسده سيد دباني قال الله يهلو قاري كراي رسولك عليه الصلاة والسلام التحق بالرفيق الأعلى وأجربي نبلا قارسي واجرتي ولا داوعي نبرا اللقود لفتي ولا دبايا لكن ما أنت أسجنية ألا لجلو على يلي كراي هذا هو عين نقطة دباتة ألا دبا أما الرسول دبا المعصيات والكفر بهما هذا خلاف اللبادو دي واتكون كفري دي تبرحوما كويسة أولاد لما دنارين كل كان دبا ألا دبا العاصي ألا قرم مرو لبيني تعاليم تلا ضيعوي سوبنا سليس ولا خلافه أي عدبك النبي قال لهم لها وإلا جسمك سوبنا وحد قاسين كرتن مالي وحد يالي كرتن مالي كل كم مخالفة الصوبان هلقو سمعين أيو أيها دفاتدة واتا قرآنك إلى وحو يردتك علي الرسول لبايا بالكفر والمعاصي والمخالفة كل لبايا لعنهم الله تبرموها يسأل لعنة دي له هدادا لعنة دي له تبرموها علي الرسول رمي الرعاك دنبه دافع اجعلو ادبصه سنة اي شريعة حوجي عباده يا طاعه دائما كسقنو لعنهم الله ألا رحمة ديسا كفقية في الدنيا الدنيا ذي قده دي ملعونين كي الدنيا ذي قده دي رحمة ديسا كفقية والآخرة عذاب أبدا لقينا وعد لهم عذابا مهينا وحلو الدياري عذاب شرفتك قادة أو سلعية أو سحريرية وحالي الرسول لبايا لبعت ذالي الرسولنا ساسا كفا سيرناي عجل حديث بلن باصار ورطي وإله أوليه يؤذين من آدم لني آدم كيباني قال الله نبات وإله سقاف صيري وحوه يصب دهر وأنا هو الدهر مركع القضية قدر لقوه لماذا وأبارتي يا عارنك يا عذرك يا عافماتك وحاس تصرفك إباء لقوه لنقوه إلا فرق لي مركز إله يريد بني آدم كيباني نبات إذن معاصد على العاصية لفاتة النقونة إن الذين أرداشا يؤذون دبايا الله معبود حقا إيهو رسوله سبناه أصدر دبايا لعنهم اللعنة وعوي الطرد من رحمة الله رحمة الله واسعة إن هذا كقيب قليل الدائرك آتو كل كان رحمة الله بمكان مارنتا أذا مقاذي كرتا إذا بالله علي رسول رمية دبكا لعنهم الله إلا برحمة ديسا كفوك إيا في الدنيا الدنيا دا قده هذا إيا والآخرة مالين دا دنبايسا وعد إيبوا ضربي لهم وحو أضربي عذابا عذابوا أضربي مهينا بابيو قل كي أي نغطي علي رسول لبكوضا مؤمنين تنواكو سوحيقاني قف كي مؤمنين تنبواسدا عايا حقرا باعا ديلا حرا توقتا حمايا حقرا والذين وحا يؤذون دبايا المؤمنين انت برميسي الرقى والمؤمنة انت قبلها برميسي بغير ما شيء غير كي يكون دبايا اكتصبوا اي شقيسته وهذه مؤمن كي نفتي سقف قلي توقع دونه يسوق عنت اللي قوي ماي سومالي والبوج معا مدى وانك وقع عنت اللي قري اما اللي قنتي اللي قردي بغير ما اكتصبوا ما اللي يري وحي كسبتين بقى اللي قد بكعي قف اي قلي وانك اقود اي اعداد قفتي لكن أذن قف قلن أو بريئة أو نظيفة أفقف معك أي نفت هذا إيا مالك هذا إيا شرفت هذا سيدي رسولك نور شيخي عليه الصلاة والسلام أوهيري حداد مؤمنين تتيهين إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا أنا هل بلغت ماكو ساو شيخي أوهيري ليكينا إيا دقنكينا إيا شرفتينا إن أدنا وعدا أضوحي سلنتان إلى هو حرمي سيدا مالنتا سغالات كيف هي بشنة الحجة هي ماشو تاقنا حرم كيف هي إذن سيدا مالنتان إيا في بلدكم مكون مقالتان مكو إيا مالنتان سغالات كا إيا بشنة الحجة سيدا حمال الله يذيقوه قولي لا نفتي نول غري تشبيه النبي سميه ومؤمنين تبيقوا ذي شرفتوه وكشب هاي بشنة إيا حرمك إيا مالنتا سغالاتك وحاقيمي بدن وصيح الموين مسلمين تبيقوا ذا كل كاللبضة اللي اسكو سبايان وإن مسبهو بيقا وأبلغوا في وجه التشبيه وجهك كدحي وإن قحل إرياي حضوركم نقول لها إن بلدكم هذا وشهركم هذا ويومكم هذا حرام عليكم كحرمة دمائكم وأموالكم وشرفكم والنبي قصد أسوسا نردهم وهو يددكم مركا الله أدلا أيه أي قيم بيلا لحيطا تنقيم إلا ملاحين إلا إزدلا وحموكم فديني سينوسوا ورجفنا وكذا إن قفكا قفكا نوعايا مع عذابينا وحكم فديني ما لنتا أن قيم ساسا لملاحين كلك إياكا وحلق قيم بنا مركا ياهلي يا دوي إسلام كعصبا كلك حرم كاللوم دوان كريم ياهلية وإسلاما قيم قاروا لها يوم دوان كريم بشأن للحجة ومحترم بياهي حتى قبل الإسلام كل كتنام مسكح دوده كويني كل كاسوية هديتني كويني تناك درا قف مسلم ديكي أولا داديو نقنكي أولا قادو أما إسابو سلسو حلوليمو أياتيك درا كل كاداد مؤمنين تدبتدنا قلبتي بغير ما اكتسبو حتى مؤمنك أموكو ديبو وشكبعين كارتا حتى الوحيد المعمران وألا دودي كريسا لكن بغير ما اكتسبوا وعليه أن لك إياي مركات كنا بيسي وهو أينك شاقيسي فقد احتملوا كوا وحيد شورتين بوتانا هكك إيا مصبت إيا وإذ من دنبي قلت مبينا نسكع أما سيدي لو رحل بحلها أدو مؤمنك أتقفك كشيوتك وهدو قصاصك قولها إيا وحوك قولها كعافي الدلبوت وإلا أدقى حميه أتكسبتي حمالا إيا ألا نهرقينا يمر المر والذين ذاتك يذون اللباية المؤمنين ذاتك الرجاء للرمية هي والمؤمنات قبلها للرمية بغير ما شيء غيرك يكون لباية أن يكتصبوا مؤمنين تشقيستين حدود واسعون إيسا حقوقنا والوك لقادة يا بالم كوحهم مطال مرينة يا إساقا إلا انكسب ذي بغير ما اكتصبوا وحيا كسبا فقد وحدفا احتملوا إني حنبارا بوتانا بوتان كدن بوي وسن قفك كلفسا وهقق إيا مصبت كينو بغن هيو وقفك الله إسكن فايو الرضي وحليا لك إياه بوتانا مصبت إيا هقق إيا وإث من الدنبي مبينا عدو يا أيها النبي قل لأزواجك يا أيها النبي نبيك شرفت له قل وحدو ترى هذا لأزواجك وين كاد غبتك إيا وبناتك قبل هذا شيء ونساء المؤمن انت على الرميسي هوان كوضو اما هذا لين اما هؤلاء حين اما هذا شيء وحاد كتر هذا يدنين حراريعيا عليهن يركوضو دن من جلابيبهن مريها ووين العرن ايو كل كوضها قددنو كل كوجه بيها الله بنايا عورما انت كيمانيس حديث وجهي بنان كاللغو وحال قريم حقي منه وحال قريي محوقين ملايهي قروح لبشر كوجيقا لقا ايقا كلك ايدي من جل عليهن يلكر المال لما فايدي كلك ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلا ما ظهر منها حرين وعلقني قصبا عنها مرضي بعد الله ايكرت تبين بالتي ايكرت انت ايجاحن توجير كذا ملك بنانتا بيان اغان كري إلا ما ظهر منها قصبا عنها لكن مالي ناك بنانكرت مجرد وانت العيد قبوة إن لغسيه كوركي دولا عندها أنا أقدر حتى عندها مريا خفيفة قشطة إلبا نيسته سيئن تربية ماذا أقول لغني نبدي عانو لكن قروح البصر كي وجهك اللقاء قاي وجهي قعمة أبا نيسته أو قعمة قروح قشياك قروح بدا إقيه يا فريق يا وجهك يا عندي يافكي انت عمر كي بناكا كنتو كل كمين جلابي بيهن مريها واوين يقبان كوركو ذا قبها قصيا ذلك كاسا اذنا ادوان بدا اي عرفنا إلا قرت مركا إزددي أوله الحق وله الملك إلى أول كيسي وارون قفد لن حب كل حنوي كوا جيت كمرايا أذيقناي كل كي دنيهن وإن مال لك موقنين هاي بقارو ألا دول ساري بإلى ذاي اتكسوا أقدوان كرتامل لكن يا أفرا دافا يمد كلي عد عدو ميسا مريس يدي نفت يدي بان متفرجو اسمو دين ايسا وهذا أفقا كو قادلنا بفعل هذا الكوبو ياريس وفسك الله فيانا ايسا مريا قعانا يلا كو ياريس كل كارك سيدا مركا يلين ذالي كارنكا اي جير كيدو دنبا قمام دي بعدنا ودوان بذن اي عرفنا إلا قرتو قبني والواقف قبو أسطوران نقل لعير كل كحقا سالك مرايا قول فلا يؤذينا الله ببنو أفي أدمي إلمدن الله يألما قول كيسا وصدران تاي فلا يؤذين لديني مايو إلا اللقوقاني مايو أدل الله قادم مايو أفل اللقو سو قادم مايو ومحاد شيء إلهي إنه قروح بدن تاي إنه فرح تاي مدى بوحا إلى ذاي أمريكا دا وخو لن يهي مدنا موه كده وقف كان بدوه وقرصون الدهارون فلا يؤذينا لديني مايو وكان الله إبا باستمرا وحسي جوكتاو النقضي غفورا الله دافت بدن انت توبتك انت رحيما الله نحريس بدن انت رميسي الرعضو يا ايها النبي صوبان قل وحاطر هذا لأزواجك هوينك اتقبتك يا وبناتك تفضاهت بشي يا والنساء المؤمنين انت على رميسي هوينك هذا يدنين حراريئيا كفاكوسيا عليهن تركو ذا دمانتي من جلابي بهن مريوه ضواوي ذلك كاسا أدنى أدوان بذن أي عرفنا إلا قرتهوين قب إنيين وهم فلا يؤذين أفل قدبن إل قدبن أدن قدبن وكان الله يبوح النغضي غفورا الله دافت بذن إنت توبتك أنت رحمه النحريس بذن إنت الرميس الرعضة والله أعلم.